هذا لا يمكن، وإن حصل من بعضهم فإنه لا يمكن أن يحصل من الآخر فتصبح الحياة فوضى. فالذي يحسم مادة الفساد هذه وجود ولاة الأمر المسلمين. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا بد من وجود ولي أمر يقيم ميزان العدل ويعطي أصحاب الحقوق حقوقهم ويأخذ من الظالمين للمظلومين ويسعى ويجتهد في رعاية مصالح من ولي عليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما الإمام جنة وقاية. الإمام وقاية يقاتل من ورائه بأمره، عندما يذهب الجيش يقاتل فإنما هو بأمر الإمام، والإمام هو الذي يرتب لهذا، وهو الذي يتحمل تبعة القيادة ويتقى به. إذا حصل هناك بغي أو عدوان أو ظلم على بعض الناس إلى من يلجؤون؟ إلى ولاة الأمر. إذا حصل اعتداء على المسلمين من الذي يدافع عنهم؟ من المسؤول عن المدافع عنهم؟ ولي الأمر. وهكذا، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، فإن له بذلك أجرا. ولهذا جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن في يوم القيامة، الأئمة العادلون. وجاء في الحديث: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. العدل، إقامة ميزان العدل بين الناس، سواء أكانت من ولي الأمر أم من نائبه، هذه فيها صدقة، فيها صدقة يكسب بها الذي يقيم العدل الأجر. وإن قال بغيره، يعني بغير العدل وبغير الحق وبما يخالف شرع الله، فإن عليه منه، عليه تبعة ذلك، عليه تبعة ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، قيل له: على أي شيء بايعتم؟ على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيه بيان للبيعة، بيعة الرضوان التي حصلت من الصحابة رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية، عندما حبس عثمان رضي الله عنه، حبسه كفار قريش، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم فحبسوه، فلما تأخر على المسلمين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، البيعة التي خلدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه البيعة هي بيعة الرضوان. وإذا كانت للناس في دنياهم مفاخر، وإذا كانت للناس في تاريخهم مآثر، فإن من أعظم مآثر المسلمين ومفاخرهم ما خلده الصحابة لمن بعدهم من الأجيال، ومن هذه المفاخر والمآثر بيعة الرضوان، بيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف الناس في شأن هذه البيعة، على أي شيء بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل بايعوه على الموت أم بايعوه على شيء آخر؟ فلما سئل ابن عمر رضي الله عنه قال: لا. قالوا له: هل بايعهم على الموت، يعني على أن يموتوا في سبيل الله؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، بل بايعهم على الصبر. والبيعة على الصبر أوسع من البيعة على الموت، قد يلزم منها الموت وقد يلزم منها غير ذلك، أن يصبروا، أن يصبروا على أمر الله سبحانه وتعالى، أن يصبروا على ما يلقونه في سبيل الدعوة من الأذى ومن التضييق ومن الموت. فالبيعة على الصبر أوسع. قال بل بايعهم على الصبر، فقبلوا بهذه البيعة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وعلم الله سبحانه وتعالى صدقهم فأثنى عليهم وخلدها في كتابه الكريم. وبايع النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان، يقال إنه وضع إحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان. عثمان كان معهم، ولكنه ذهب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فحبسه كفار قريش وأشيع بأنه قتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع عن عثمان رضي الله عنه، فدخل في هذا الفضل، دخل عثمان رضي الله عنه في هذا الفضل. في هذا الحديث أيضا مسألة أخرى هامة تتعلق باعتقاد الإنسان المسلم. هذا المكان الذي حصلت فيه البيعة لا شك أنه مكان فاضل، ولكنه مكان من الأمكنة، والأمكنة بذواتها ليست لها فضل. الأصل أن البقاع والأمكنة سواء، ولكن الفضل الذي ينزله الله سبحانه وتعالى هو المعتمد. فحصلت تلك البيعة عند تلك الشجرة، وربما لو كان المسلمون في مكان آخر لحصلت البيعة في مكان آخر. فهذه الشجرة كان يمكن أن تكون باب فتنة لمن يأتي بعد الصحابة، فيأتي بعض الناس إلى هذه الشجرة يلتمسون منها البركة، أو يضيعون إيمانهم عندها بدعاء غير الله، أو بالتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، أو بالتماس العون والنصرة من غيره. فالله سبحانه وتعالى عماها على الصحابة لما عادوا من العام المقبل، اختلفوا في شأنها، اختلفوا في شأن هذه الشجرة. ما اجتمع اثنان على أنها هذه الشجرة بعينها، كل منهم يقول هي هذه، والآخرون يقولون لا بل هي هذه. ولو كان هناك فضل لهذه الشجرة بعينها، ولو كان هناك شيء من أحكام الدين لا يقوم إلا بمثل هذه الشجرة، لوجب أن تظهر هذه الشجرة ولبينها الله سبحانه وتعالى لهم. لكن لما كان هذا الأمر لا يترتب عليه شيء أخفيت عليهم، اختلفوا في شأنها، ما اتفق اثنان منهم على مكان الشجرة. ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه قال بعض الناس إنها هي هذه، أكثر بعض الناس من الحديث عن الشجرة وقالوا هي شجرة معينة بعينها، فأمر عمر رضي الله عنه بها فقطعت، واستراح الناس. فالقضية أيها الإخوة ليست متعلقة بالحيطان ولا بالأبنية ولا بالأمكنة، وإنما هي بالأعمال، وإنما هي بالالتزام بحقائق هذا الدين والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق ويقين. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الحرة يوم من الأيام السوداء الملطخة في التاريخ الإسلامي، يوم وقعت فيه مقتلة عظيمة في أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسفكت فيه الدماء، وسلبت فيه الأموال، استبيحت فيه الحرمات. كان هذا في عهد يزيد بن عبد الملك، كان له قائد مشؤوم هو الذي فعل ذلك، ويقال إنه أباح المدينة لجنده، فبعض من كان بالمدينة من الصحابة ومن أبنائهم قاموا يدافعون عن أعراضهم وعن بلدهم، فقام ابن حنظلة، وحنظلة هذا هو المشهور بغسيل الملائكة، حنظلة هذا هو المشهور بغسيل الملائكة، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجهاد مسرعا لما سمع النداء، وكانت قد أصابته جنابة ولم يتمكن من الاغتسال وعاجل بالخروج، فاستشهد في المعركة، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة تغسله، فسأل أصحابه، سأل قومه ما شأنه، لماذا خص من بين الناس بهذا الأمر، اختصته الملائكة بهذا الأمر، فسألوا أهله فعلموا أنه كان على جنابة، فيقال حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة، وهذا ابنه، فقام ابنه يأخذ البيعة من الناس على الموت في الدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن بلدهم في ذلك اليوم، في يوم الحرة، فعلم بذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن بايع بيعة الرضوان، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن البيعة التي كانت عند الشجرة، بيعة الرضوان، كانت على الموت، كانت على الموت، وإنما اختلفت أفهام الصحابة، فابن عمر يرى أنها على الصبر والصبر يدخل فيه الموت، وعبد الله بن زيد يرى أنها كانت على الموت، وعبد الله بن زيد يرى أنه لا يوجد أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحق أن يبايع على الموت، فهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد من يستحق أن يبايع على الموت من هو مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول الله، فلذلك امتنع من هذه البيعة. نعم، هذا الحديث يدل على أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه فهم أن بيعة الرضوان كانت على الموت في سبيل الله. نعم. عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. قيل له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. هذا الحديث يؤكد أيضا أن بيعة الرضوان كانت على الموت، أن بيعة الرضوان كانت على الموت، وقد حدث من الصحابة رضوان الله عليهم ومن جنود المسلمين في مواقع عديدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن تبايعوا على الموت، يعني تعاهدوا على الموت في سبيل الله، كما حدث من الصحابة في يوم اليمامة، اليوم الذي قتل فيه مسيلمة الكذاب لعنه الله، استعصى حصنه واستعصت أسواره على المسلمين، فتبايع بعضهم على الموت وقفزوا تلك الأسوار وماتوا بعد أن فتحوا أبواب الحصن للمسلمين. فهذا الأمر، المبايعة هذه ليست من الإلقاء باليد إلى التهلكة، بل هي من المسارعة إلى النكاية في العدو، والمسارعة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى بتحصيل الشهادة في سبيله. فسلمة بن الأكوع رضي الله عنه يؤكد أن بيعة الرضوان كانت على الموت. وفي هذا الحديث منقبة له رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع كان من الشجعان المغاوير، وله المواقف المشهودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عداء لا يلحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعه، ثم قال له مرة أخرى لما خف الناس تفرقوا: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية، وهذه منقبة له، أن الناس بايعوا مرة وهو بايع النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. ولماذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبايع مثل هذا الرجل مرتين؟ لأن غناء هذا الرجل وأمثاله في الحرب كثير، فهذا ممن يعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه المواقف. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.